من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه سورة الفاتحة وهي أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الحديث الآخر: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج. قيل إن سبب تسميتها أم القرآن لأن كل معاني الكتاب راجعت إليها، وفاتحة الكتاب لأنها يستفتح بها كتاب الله تبارك وتعالى. وقيل للفاتحة أسماء كثيرة وقد مضت، أنها الكافية والشافية، وقد سماها النبي رقية صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة على قول كثير من أهل العلم، أو أنها آية مستقلة وهي فواصل السور. بسم الله الرحمن الرحيم إما أن تكون خبر مبتدا محذوف ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أو في محل مفعول أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. الباء طبعا حرف جر، والاسم هو العلم على الذات، كل علم على الذات اسم، والله اسم على ذات الرب، علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، وهو أعظم أسماء الله تبارك وتعالى وأكثر الأسماء ورودا في كتاب الله تبارك وتعالى، والأسماء كلها ترجع إليه بعد ذلك، فيقال الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وهذا الاسم لم يسمى به غير الله تبارك وتعالى، فهو خاص على ذات الرب. وهذا الاسم اسم الله في كل الأمم كذلك، يعني في التوراة وفي الإنجيل الله اسم على ذات الرب، على ذات الإله، لم يسمى به غيره سبحانه وتعالى. قيل أنه مشتق في لغة العرب، وأصله من أله يأله، فصار إله اسم الفاعل، ولأن العرب تطلق إله على كل معبود، أله بمعنى عبد، والتأله هو العبادة، كما قال الشاعر: لله لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. تأله الرجل بمعنى تنسك وتزاهد وترك الدنيا، وهذا معنى أيضا أحد المعاني في قول الله تبارك وتعالى: ويذرك وإلهتك، قال أتدع موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك، قراءة ويذرك وآلهتك، وآلهتك يعني أصنامك التي تعبدها، وإلهتك يعني عبادتك، يعني يترك عبادتك. وكان فرعون يعبد. دخلت الألف واللام على الإله فصارت الإله للتعريف، لتمييز الرب تبارك وتعالى الإله عن سائر الآلهة. ثم مع كثرة الاستعمال صارت الله. الله هذا الاسم الأعظم للرب تبارك وتعالى، وإليه ترجع كل الأسماء. الرحمن، الرحمن مشتق من الرحمة، وهذا كذلك اسم غلب على الله تبارك وتعالى، ولم يغلب على ولم يذكر به غيره إلا على وجه يعني العناد. فقد سمى مسيلم الكذاب نفسه بالرحمن، وكان يسمى رحمن اليمام، ولكن هذا معارضة لاسم الله تبارك وتعالى. وقيل إن العرب لا تعرف هذا الاشتقاق رحمن، لما تعرف رحيم وراحم. والذي قال هذا القول يقول قد يستدل بقول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. لكن هذا ليس إنكار للاشتقاق، وإنما هذا جحود للرب تبارك وتعالى، أو جحود أن يسمى الله باسم الرحمن. أما هذا الوصف فإنهم يعرفونه من لغتهم. فالله هو الرحمن، يعني الذي انتهت رحمته سبحانه وتعالى، وقد وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، كما قالت الملائكة في دعائها: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فرحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. الرحيم اسم فاعل كذلك من الراحم، مع صيغة المبالغة فعيل بمعنى فاعل راحم، وهو مشتق من الرحمة. وقيل إن الفرق بينهما أن الرحمن أبلغ من الرحيم، أكثر يعني مبالغة في الرحمة. وقيل الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وقيل الرحمن أنه يرحم عباده جميعا مؤمنهم وكافرهم، والرحيم للمؤمنين فقط. والمعنى الأول أصح، أن الرحمن والرحيم كلها وصفان لله تبارك وتعالى، بكل مشتق من الرحمة، والأول أبلغ من الثاني، الرحمن أبلغ من الرحيم. فيكون المعنى ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ابتدائي للقراءة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. وكون الابتداء في قراءة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لأن اسم الله مبارك، كما جاء: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فلا يذكر اسم الله تبارك وتعالى على شيء إلا ويبارك. وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع. ولا شك أن القراءة هي أعظم الأمور وأشرفها وأعلاها، قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. فلذلك حسن بل وجب ألا يقرأ القرآن إلا بسم الله تبارك وتعالى، يكون الابتداء فيه والشروع فيه. الحمد لله رب العالمين. الحمد بالألف واللام لاستغراق كل المحامد لله تبارك وتعالى. قيل معنى الحمد هو الثناء، وقيل معناه الشكر، وقيل هناك فرق بين الحمد والشكر. فالحمد يكون باللسان والقلب، والشكر أعم من هذا، لأن الشكر يكون بالعمل كذلك. فمن صلى لله وصام وزكى وحج فقد شكر الله تبارك وتعالى، يعني قام بحق شكره. وأما الحمد فإنه لا يقول حمده إلا إذا كان الحمد باللسان. طبعا طبعا اللسان المواطن للقلب. والله تبارك وتعالى يحمد ويثنى عليه سبحانه وتعالى أولا لصفاته، فهو الرب العزيز الحكيم الرحمن الرحيم، له المثل الأعلى في كل أمر سبحانه وتعالى، الذي ليس كمثله شيء. ثم يحمد سبحانه وتعالى لإنعامه وإفضاله، فما من نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى. الحمد، ال تأتي في اللغة لمعاني، منها الجنس، كما تقول الأسد، الأسد حيوان مفترس، تقصد جنسه، جنس الأسد، لأنه قد يكون أسد ويفترس، أسد كبير شايب، لكن جنسه. وقد يكون يراد بال اللي هي الاستغراق، الاستغراق كقول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان، فتأتي ال بمعنى كل، تشيل ممكن ال وتضع كل. الحمد كل الحمد، والصحيح أنها الاستغراق وليست لجنس الحمد وإنما لاستغراق الحمد، يعني كل المحامد لله تبارك وتعالى. وذلك أن كل خير وكل فضل يحمد عليه هو من الله، كما قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، فهو الخالق المتفضل سبحانه وتعالى، فليس لغيره فضل، الفضل له وحده سبحانه وتعالى. وإذا كان يحمد غيره فإنما أصل ذلك أنه من الله تبارك وتعالى، فإذا حمد غيره لتفضله أو لنعمه أو لصفاته فكلها من الله سبحانه وتعالى. الحمد كائن لله، ولا شك أن الله حمد نفسه بهذا، وكأنه التقدير يعني قولوا الحمد لله أو احمدوا الله تبارك وتعالى. ثم وصف الله تبارك وتعالى نفسه فقال رب العالمين. الرب في لغة العرب تأتي لمعاني، منها الرب بمعنى السيد المطاع، والرب بمعنى الإله المعبود، والرب بمعنى المالك المتصرف، وكل هذه المعاني حق في ذات الله تبارك وتعالى. فالله هو الإله المعبود سبحانه وتعالى. ومن كلام العرب في تسمية جعل الرب بمعنى المعبود قول غاوي ابن عبد العزة وكان سادنا لبعض الأصنام، فجاء بعض الثعالب وبالوا، رأى الثعالب تبول على الصنم، فقال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ ألا هان من بالت عليه الثعالب. يقول هذا الذي تبول عليه الثعالب لا يمكن أن يكون ربا، أرب يقول أرب تبول عليه يبول الثعلبان برأسه، يعني كيف نتخذ ربا هكذا؟ فهذه معنى الرب. وكذلك الرب معنى السيد الذي يسوس الناس، كما قال صفوان بن أمية لأخيه وقيل لأبي سفيان لما قال قائل يوم بطل السحر محمد بعد أن هزم المسلمون في أول الأمر في حنين، قال قائل اليوم بطل سحر محمد، فقال له صفوان بن أمية وكان مشركا في ذلك الوقت، قال له ويحك أو ويلك أو صح، لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هواز. يربني يعني يسوسني ويكون سيدا لي. وهذا منه قول الله تبارك وتعالى ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. ارجع الى ربك، يعني لما جاء الرسول الى يوسف وهو في السجن قال له ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن. ارجع الى ربك يعني سيدك الذي يسوسك، او الى مالك. وكذلك ايضا من هذا المعنى ايضا في نفس سورة يوسف أنه قال يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، ربه سيد أو متولي شؤونه أو ربه بمعنى مالك. جاءت الرب كذلك بمعنى المالك، فيقال تقول العرب رب الدار، فلان رب هذه الدار ورب هذه الإبل، كما قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. رب الإبل يعني صاحبها أو مالكها. ولا شك أن الله تبارك وتعالى هو رب كل هذه المعاني، فهو المالك لكل ما سواه سبحانه وتعالى، كل خلقه، كل ما سوى الله فهو مملوك له سبحانه وتعالى. فالله ملك الجميع ورب العالمين سبحانه وتعالى، وهو كذلك السيد المدبر لشؤون خلقه سبحانه وتعالى، وكذلك هو الإله الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى ولا رب سواه. العالمين، الصحيح في العالمين أنه كل ما سوى الله هؤلاء يطلق أنهم العالمين. العالمين جمع عالم، وقيل أنه يسمى عالم من العلامة أو من العلم، وذلك أن كل صنف من هذه المخلوقات فيها دلالة وعلامة على وجود الرب وأنه الخالق البارئ سبحانه وتعالى. فصنف الإنس عالم، والجن عالم، والملائكة عالم، والصحيح أنه كذلك يسمى يعني ما في السماوات وما في الأرض عوالم، كما قال، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى أن فرعون قال لموسى وما رب العالمين، فقال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، فجعل السماوات والأرض وما بين السماوات والأرض كلها عوالم. هذه قال وما رب العالمين، يعني تقول إن إلهك هو رب العالمين، قال وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فيمكن أن نقول أن السماء عالم، والأرض عالم، والبحار عالم، والجبال عالم، كل هذه عوالم. لأن البعض يقول بأن العالم هو يقال لما يعقل فقط كالجن والإنس والملائكة، أما ما لا يعقل كالنبات والجبال و يعني الحيوان لا تسمى عالم، لأن عالمون من الملحق بجمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم يطلق على العاقل، ولكن هذا أيضا ليس بصحيح، يعني أن هذه كذلك هي عوالم، تطلق بالعوالم، وأنه حتى وإن كان جمع مذكر سالم إلا أنها كذلك يعني يطلق بها كما هو، يعني ما الآية قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وقد جاء عن كثير من السلف تفسير العالمين بمعنى أنها ما سوى الله، كل ما سوى الله فهؤلاء يدخلون في العالمين. فرب العالمين بمعنى أنه إله العالمين سبحانه وتعالى، إله كل هذه العوالم ومالكها وسيدها ومدبر شؤونها سبحانه وتعالى. وهذه الآية أجمع يعني الأوصاف للرب تبارك وتعالى، الحمد لله رب العالمين، يعني أثني على الله عز وجل وأحمده. الله الموصوف بأنه رب العالمين يعني إله كل هذه المخلوقات سبحانه وتعالى، وملكها والمتصرف فيها سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، فكأنه رب هؤلاء العالمين برحمته سبحانه وتعالى، وأنه يدبر شؤونها على طريق الرحمة وليس على طريق يعني تعجيل العقوبة وإنزالها سبحانه وتعالى. فرحمته وسعت كل شيء جل وعلا، ولا يعاقب إلا ما لا خير فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني أيلقي الله يعني بعض خلقه في النار، امرأة أخذت ابنا لها وقالت يا رسول الله يعني تقول إن الله يعني أرحم من عباده يعني بهذه بولدها، أكنت ملقية ابني في النار؟ فقال لها النبي إلا ما لا خير فيه، إلا ما لا خير فيه، فإن الذي يلقى في النار إنما هو الذي لا خير فيه. والله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فهو رب العالمين وقد رباها سبحانه وتعالى وساس وهو سيدها وإلهها برحمته سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم. ثم قال جل وعلا ملك يوم الدين، وفي القراءة الثانية مالك يوم الدين. المالك من الملك، وملك الله تبارك وتعالى لعباده وخلقه ملك حقيقي، وملك غيره ملك عاري، فلا أحد يملك على الحقيقة إلا الله، أما غيره فإذا ملك يملكه لوقت وينتهي، وكأنه عارية يعطيها الله سبحانه وتعالى له ثم يعني يأخذها إذا شاء، فهي ملكه. فالذي له الملك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، فالجميع عبيده كما قال الله في المال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف فيه، فلا تملكه ملكا حقيقيا لأنه مو ملك أبدي، أنت تزول عنك ويزول عنك، والله هو الذي أعطاك إياه ثم إذا شاء أن يسلبه منك سلبه. فالملك الحقيقي، المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وكذلك هو ملكهم سبحانه وتعالى بمعنى أنه يعني مدبر شؤونهم والآمر فيهم والحاكم فيهم سبحانه وتعالى، فالحكم له كله سبحانه وتعالى، فهو ملك الجميع. ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الجزاء، والدين يأتي لمعاني، الدين بمعنى الجزاء كما تقول العرب كما تدين تدان، كما تدين تدان يعني كما تجازي تجازى، والدين بمعنى الملة والنحلة والمذهب والطريقة كما جاء في قول الله تبارك وتعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. في دين الملك يعني في شريعته ونظامه، لأن شريعة ملك مصر في السرقة السجن، لكن شريعة بني إسرائيل كانت السرقة، إذا سرق إنسان من إنسان آخر يسترقه يستعبد يأخذه عبد، أما في شريعة ملك مصر فكان السجن يعاقب بالسجن. لذلك أجرى يوسف طالبهم بتنفيذ شريعتهم، قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، من وجد في رحله فهو جزاؤه يعني رعد، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بوعايتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين ملك، يعني في دين ملك مصر ما يقدر يأخذ أخاه لأن شريعتهم تختلف، فطالبهم بتنفيذ شريعتهم حتى يلزمهم بهذه الشريعة ويأخذ أخاه عنده يسترقه عنده. هذا من الحيلة والتي يعني لجأ إليها يوسف حتى يستبقي أخاه عنده في دين الملك. كذلك العرب تقول قريش ومن دان بدينها، من دان بدينها يعني تبع منهجها وطريقتها في يعني المعتقد والحكم والشريعة. ويقال دين الإسلام وهو شريعة الله تبارك وتعالى وأمره ونهيه، ودين اليهودية ودين النصرانية ودين المجوسية، كل هذه تسمى أديان لأنها يعني مناهج وعقائد وشرائع. يوم القيامة سمي بيوم الدين على المعنى الأول يوم الجزاء لأنه هو اليوم الذي تجازى كل نفس فيه بما عملت، فيكون هنا بمعنى أنه يوم الدين بمعنى الجزاء، يعني لأن كل إنسان في هذا اليوم يجازى على عمله، فسمي يوم الدين هنا. أو يوم الدين بمعنى الشريعة والملة والنحلة يوم الدين، لأن هذا هو الذي يظهر للناس أن دين الإسلام حق، فكأنه هو هذا يومه، يعني هذا يومه الظاهر الواضح أن الدين هذا حق يظهر للكل، كما قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. لكن ما اليوم الذي يظهر فيه هذا؟ يظهر عظمة الدين وأن كل ما قاله الرسل حق في هذا اليوم. والله ملك هذا اليوم، لأن الله هو الملك سبحانه وتعالى، كما جاء يعني في الحديث أن الله تبارك وتعالى يجمع الأولين والآخرين فيقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ولا شك أن الله هو ملك الناس ومليكهم سبحانه وتعالى ومالكهم في كل وقت وحين، لكن يكون ملك يوم الدين لأن هذا يظهر للجميع في هذا اليوم، ما أحد يخالف، ما أحد يقول أن هناك ملك مع الله ولا مالك مع الله. فتخصيص أن الله هو ملك يوم الدين ما هو مخصوص أنه فقط ملكه وملوكيته يوم الدين، لا، هو ملك الناس سبحانه وتعالى وإله الناس، كما قال تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، فالله هو ملك الناس، بل ولا ملك غيره ولا ملك معه سبحانه وتعالى. وإنما لا يظهر لكل الناس أنه الملك يوم القيامة، وإلا في الدنيا فإن كثيرا ينازعونه ملكه ويقول أنا الملك، بل قد يفتعت على تشريع الله تبارك وتعالى ونظام الله عز وجل ويرفض أن يكون الله هو الملك ويسمي نفسه ملكا. فقول الله أن هذا ملك يوم الدين أن هذا يظهر للكل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا في أن الله تبارك وتعالى عندما يجمع الأولين والآخرين يقول للجميع أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وطبعا ملوك الأرض في هذا يعني المتكبرون يكونون يحشرون كأمثال الذر يطأهم كل شيء، ولا لأحد في هذا اليوم ملك، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، ما أحد له حاشية ولا أعوان، كما قال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، من يجي ملك؟ ما حد يجي ملك هناك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن يعني يوم القيامة عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ما حد يجيه مع حاشية وأعوان، كل واحد جاي بروح بس. بل إن الكافر والظالم في هذا اليوم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل إنسان له من الشأن يعني شأن نفسه ما يغنيه أن يفكر في غيره أو أن يساعد غيره، ما في أحد يعني بيته. ويقال لهم يوم القيامة ما لكم لا تناصرون، ما لكم لا تناصرون يعني ينصر بعضكم بعضا، قال جل وعلا بل هم اليوم مستسلمون، كل واحد مستسلم لقضاء الله تبارك وتعالى فيه ومنتظر يعني حكم الله تبارك وتعالى. فالله هو ملك يوم الدين يعني يظهر هذا لكل أحد، ما أحد يخالف في في في في يوم القيامة يعني ينفي هذا أو يخالف هذا، ومالكه سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة لمن الملك اليوم، يقول للجميع جميع المحصر لمن الملك اليوم، ما حد يجاوب، فيقول الله تبارك وتعالى لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فالله يقول أن الملك ويقول لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، معروف أمر معروف أن الملك إنما هو لله سبحانه وتعالى، لله الواحد القهار. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بعد أن وصف الله تبارك وتعالى نفسه بهذه الصفات وذلك لنصفه ونبعوه سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين علمنا أن نقول سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين الذي هذه صفته سبحانه وتعالى لا تنبغي العبادة إلا له إياك نعبد إياك قدمت على نعبد للحصر والمفروض أن تقديم الفعل يعني العامل على المعمول الفعل هو العامل فهو بدل ما نقول نعبدك قدم الكاف هذه بإياك إياك نعبد لأن نعبدك لا تفيد الحصر وإنما يمكن نعبدك ونعبد غيرك لا ينفي أن يكون الإنسان يقول نعبدك ونعبد غيرك لكن إياك نعبد هذا يفيد الحصر يعني لا نعبد إلا أنت العبادة مأخوذة من الذل والخضوع العرب تقول طريق المعبد معبد يعني وطئته الأقدام مذلل أصبح واضح وتسمى الإنسان الذي لا يملك نفسه ويملك يملكه غيره ويسمي عبد لأنه ذليل خاضع له إياك نعبد يعني نذل ونخضع ونطيع طاعة لا رفض معه فالعبادة مأخوذة من هنا كمال الذل وكمال الخضوع لكنها مع الله مع كمال الحب وذلك أنه أن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما فيه خير للمأمور فلا يأمر خلقه بأن يذلوا له وأن يخضعوا له وأن يطيعوا أمره إلا وهو يريد نفعهم والإحسان إليهم وتهذيب أخلاقهم ورفع درجاتهم وإصلاحهم وهذا لأنفسهم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها لذلك كانت عبادة الله تختلف عن عبادة يعني العبيد ممكن أن يعبد الإنسان غير الله يذل له ويخضع له فيكون عبدا له لكن في غير مصلحته إذلال كما هو الشأن في كثير من الطغاة والظلمة والملاك يستعبدون غيرهم لا لمصلحة العبد وإنما لصالح السيد وصالح المالك أما الله يعني عندما يأمر عباده بالخضوع له لا لإذلالهم فقط فالله تبارك وتعالى غني عن عبادة العباد سبحانه وتعالى فهو المحمود بذاته فإنما لصالح من يعني يأمره ولذلك كانت العبادة والذل لله هي أشرف المنازل وأعلاها وكلما تمكن العبد في عبادة الله كلما ارتفعت درجته عند الله تبارك وتعالى كما كان الشأن في سيد البشر محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مدحه الله تبارك وتعالى بالعبودية في مواطن كثيرة وأعلى درجته على العالمين وعلى الناس أجمعين وبلغه المقام المحمود الذي ليس بعده مقام بالعبودية لله تبارك وتعالى لم أخلص العبودية لله إياك نعبد نذل ونخضع ونطيع وإياك نستعين ونستعينك يعني لا نستعين إلا بك والاستعانة الألف والسين والتاء للطلب، والعون معروف هو المساعدة، إياك نستعين يعني نطلب العون. وقرن بين العبادة هو العون، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعبد الله إلا بإعانة الله، بإعانة الله سبحانه وتعالى. فإذا أعانك الله على العبادة أعنت، وإذا لم يعنك خذلت، لأن الذي يشرح الصدر للدين هو الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله أن يهديك هداك، وإن شاء أن يضلك أضلك. والعبادة شاقة على النفوس لأنها على غير هوى النفوس، ولا يمكن أن يقوم بها الإنسان إلا بعون من الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم. وقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة وباعدني من النار. فقال له النبي: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لقد سألت عن عظيم، صعب كبير. ثم قال له: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قد قال الله تبارك وتعالى يعني في الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فأعمال الدين لا شك أنها لما كانت على خلاف هوى النفوس كانت شاقة عليهم، ولا ييسرها ويجعلها حبيبة إلى النفس إلى الله تبارك وتعالى. فلا يزين الإيمان في القلب ويشرح الصدر له ويعطي الهمة على يعني القيام بالتكاليف إلا الله تبارك وتعالى. الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلما كان لا قيام بالعبادة إلا بعون من الله، قرن هذا بهذا، أصبحت إياك نعبد وإياك نستعين، لأن لا يمكن أن تعبد الله إلا بعونه. فلذلك أطلب العون، أطلب العون من الله أن يعينك على هذه العبادة، وإلا بقوتك وب يعني استقلالك وبنفسك فإنك لا يمكن أن تعبد الله وأن تقوم بأمر الله تبارك وتعالى. لما أصبح الإنسان بعد ذلك قريب من الله لأنه توجه إليه بالعبادة وتوجه إليه بالعون، علمنا الله تبارك وتعالى أن ندعو هذا الدعاء الجامع: اهدنا الصراط المستقيم. الهداية هدايتان: هداية بمعنى الإرشاد والبيان والإيضاح، ومنها قول الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونقال هداه الطريق بمعنى أرشده وبين له. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر. وهداية أخرى بمعنى التوفيق، وهذه إلهام وإعانة من الله تبارك وتعالى على فعل الهدى وفعل الخير. والصراط هو الطريق، ووصف هذا الصراط بأنه المستقيم، مستقيم بمعنى القائم وبمعنى القيم، فهو صراط مستقيم كما قال الله تبارك وتعالى: هذا صراط علي مستقيم. لأن أوله في الدنيا وآخره يعني في الآخرة، يصلك بالله تبارك وتعالى وبجنته وبرضوانه. وأما الطرق الأخرى فإنها مقطوعة عن الله تبارك وتعالى، لا يسلك بالله، وإنما يسلك بغضب الله عز وجل وناره وعقوبته. والصراط المستقيم هو اسم شامل لكل تشريع الله تبارك وتعالى، وهو طريق معنوي. ضرب له هذا المثل الحسي، فالطريق الحسي معروف هو طريق مستقيم تسير فيه، ولكن الإسلام طريق معنوي، وذلك أن السائر في الإسلام الملتزم بشرائعه وبآدابه كأنه يسير في طريق له علامات، فمن علاماته الصلاة مثلا 5 مرات في اليوم والليلة، صيام مرة بشهر بالسنة، أداء الزكاة، الأخلاق، بر الوالدين، توحيد الله تبارك وتعالى. فالسائر فيه سائر في طريق محدد المعالم، معروف أحكامه ونظامه وأخلاقه وآدابه، فكأنك تسير في طريق حددت معالمه ووضح الطريق فيه، كما قال النبي تركتكم على مثل المحجة ليلها كنهارها، يعني أعماله كلها محددة لا يزيغ بعدي عنها إلا هذا. فالسائر في يعني في الإسلام كأنه يسير في طريق مستقيم لأنه واضح معالم، أما السائر في غيره فإنه يتخبط، يسير يمين ويسير شمال ويأخذ من هنا ويأخذ من هناك، فهي طرق معوجة. أما هذا شيء محدد حددت معالم، فهو صراط مستقيم. وعندما نطلب من الله هداية الصراط المستقيم فالهداية التي نطلبها هدايتان، نطلب هدايتين. الهداية الأولى الإرشاد والبيان، يعني وفقنا يا رب، يعني يعني يعني يعني أرشدنا يا رب إلى مرضاتك، ما تحبه وترضاه، وإلى أحكام دينك، وإلى شرائعه على الحقيقة، كما في قول إبراهيم وأرنا مناسكنا، أرنا إياها يعني بينها لنا حتى يعني نتمسك بما بهذه المناسك التي تأمرنا بها وترشدنا إليها. وكذلك اهدنا بمعنى وفقنا، لأن الإنسان قد يعرف الخير ولا يفعل، لا يوفق له، وهذا كثير، فالكل الكفر هكذا، الكفر والنفاق هكذا، يعرف أهل الكفر والنفاق يعرفون الخير ولكن لا يوفقون له، لا يهتدون، لا يشرح الله تبارك وتعالى يعني صدورهم لقبوله. وكذلك قد يعرف الإنسان بعض الحق ولكن يتركه، إما عناد وإما جهل وإما نسيان وإما يعني يخذله الله تبارك وتعالى لأمر ما. فاهدنا الصراط المستقيم يعني أرشدنا إلى أحكامه ووفقنا إلى التزامه، إرشاد وتوفيق. وكان النبي يدعو بالإرشاد فيقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدني هنا بمعنى أرشدني، يعني أرشدني وبين لي ما يعني ما هو الحق من الأمور التي تختلف فيها. والهداية تأتي كذلك بمعنى التوفيق، أن يوفق الله تبارك وتعالى، بمعنى أن يعينك على أن تلتزم الحق. اهدنا الصراط المستقيم. ثم وصف هذا الصراط بعد أنه مستقيم قال صراط الذين أنعمت عليهم، يعني أن هذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم. الإنعام بمعنى الإفضال، والذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم جاء ذكرهم في قوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. فالنبيون والصديقون والشهداء والصالحون هذه أسماء وأوصاف من أنعم الله تبارك وتعالى عليهم، بمعنى أنه تفضل عليهم سبحانه وتعالى بهدايته وتوفيقه والتزام أمره سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم كل الرسل والأنبياء، أي صراطهم وصراطهم واحد، فالدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى من أول آدم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هنا بمعنى العام، يعني الاستسلام لله تبارك وتعالى والسير في طريقه. فصراط الله واحد، هو الذي دعا إليه آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كلهم دعوا إلى الدخول في صلاة واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أن أقيموا الدين يعني استقيموا فيه وسيروا في صلاته. فصلاة الله واحد، والذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم هم أمة واحدة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا في سورة الأنبياء، وقال في سورة المؤمنين: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، بعد ذكر الأنبياء. فالأنبياء كما قال النبي: نحن الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. وأولاد العلات أولاد الضرائر، النساء المختلفات، ليكون أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فالأمهات الشرائع، والأب أصل الدين توحيد، فكلهم دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل نبي دعا إلى هذا. وإن اختلفت شرائعهم، يعني شرائعهم قد تختلف، شرائعهم في بعض العبادات في بعض المعاملات تختلف، لكن دينهم واحد، كلهم دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته. فأولئك هم الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم ويجمعهم الله تبارك وتعالى في دار واحد، كل أهل الإيمان من كل الأمم يجمعهم الله تبارك وتعالى في دار واحدة، هي الجنة، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم قال جل وعلا: غير المغضوب عليهم، يعني أن هذا الصراط هو صراط غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم يعني من غضب الله عليهم، والغضب معروف هو صفة لله تبارك وتعالى لائقة بذاته. والله غضب عليهم لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به، كل من علم الحق ولم يعمل به فالله يغضب عليه، وهذه صفة في اليهود خاصة وفي كل من اتصف بهم عامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقال السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن عالم وفسد، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنه لا يعبد الله على جهل. ولا الضالين، الضال أصل الضلال هو الذهاب عن الحق وعن الهدى أو عن المعرفة الصحيحة. والضلال ضلالين: إما ذهاب عن معرفة الحق في المسائل، يعني في في في في مسائل الدنيا، كما قال أبناء يعقوب لأبيهم يعقوب وهو نبي، لما قال: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لما شم ريحة يوسف شم قميصه وهو ما دخلوا به لسه أرض الشام من أرض مصر، يقول: ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: فصلت العير من مصر ولسه داخلة في أول أرض الشام. فقالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال: لولا أن تفندون، يعني تنسبوني إلى الفند، والفند هو الخرف وضياع العقل بسبب الكبر. فقالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. مو ضلالك القديم عن الدين، لا، ضلالك القديم عن يعني التعلق بأن يوسف سيرجع وقد أكله الذئب من زمان 20 سنة. قالوا أنت لسه تحلم بأن يرجع لك يوسف مرة ثانية؟ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني في غيابك عن الحق في شأن يوسف. وكذلك هذا منه قول الله تبارك وتعالى وجدك ضالا فهدى، ضالا يعني غائبا عن هذه الحقائق ما تعرف. وفي الضلال بمعنى الغياب عن الحق في الدين، وهذا هو ضلال النصارى. ضلوا في حقيقة عيسى يعني ابن مريم، فظنوا وقالوا انه ابن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو عبد الله ورسوله، كما قال تبارك وتعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. وقال ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال لهم لا تتبعوا من ضل في حقيقة عيسى، فقد ظنوه يعني صلب ولم يصلب، وظنوه هو الله أو ابن الله وليس بالله ولا ابن الله، وإنما ضلوا في حقيقته، فارقوا الحق فيه وقالوا في هذه المقالة الشنيعة التي يشتم لله تبارك وتعالى. فبعض الناس تعبد على جهل فتضل عن الحق، وبعض الناس تعرف الحق ولكن تعاند وتتبع غير الطريق فهذا مغضوب عليهم. فالله تبارك وتعالى أرشدنا أن ندعوه، قال اهدنا الصراط المستقيم، طريق الله تبارك وتعالى، وهو صراط الذين أنعمت عليهم فهديتهم ووفقتهم وأرشدتهم للحق، غير المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، ولا الضالين الذين ضلوا عن الحق وتاهوا في طرق بعيدة عنه. لا شك أن هذه المعاني هي كل المعاني، هي أصول المعاني التي في كتاب الله تبارك وتعالى، يعني إذا قرأنا القرآن بعد ذلك نجد كل أنه عائد هنا. فالتشريع الموجود في القرآن كله يرجع إلى إيش؟ إلى الصراط المستقيم. كل التشريع الموجود في القرآن كله يرجع إليه، لأن هذا اهدنا الصراط المستقيم. فالصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر ما أمر الله كله به هدى من الصراط المستقيم. وكل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه راجع إلى هذه الصفات، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وكل ما وصف الله تبارك وتعالى به من يوم القيامة وما فيه ومن الجنة والنار كله راجع إلى يوم الدين، لأن يوم الدين هذا هو الذي تظهر فيه كل وتتجلى فيه هذه الحقائق، فتقرب الجنة ويؤتى بالنار وتظهر كل هذه الحقائق. وكل أخبار الأمم التي غضب الله تبارك وتعالى عليها هم المغضوب عليهم، كل ما يدخلون في هؤلاء ويدخلون في الضالين. وكل أخبار الصالحين من الأنبياء والمرسلين الذين قص الله تبارك وتعالى قصصهم هم داخلين في الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم. فإذا كل معاني القرآن في النهاية تعود إلى فاتحة الكتاب وأم القرآن. اكتفي بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.